أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا ينادي أولاد يعقوب وينبههم على النعم التي أعطاهم بعد أن أمرهم بأن يستعينوا بالصبر والصلاة على هذه التكاليف التي يعني كلفهم بها. يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي، اذكروها ذكر شكر وتأمل وعبادة لي، لأن الذكر من غير استفادة لا فائدة فيه. ولذلك الكلام الحال لا يكفي، والأمة تعيش نوع من المغالطات، لأنه لا بد من العمل، لأنه الكلام بدون عمل ما يقبل. ولذلك قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وأقاموا الصلاة آتوا الزكاة، لأنه برهان الصدق العمل والطاعة. لو كان حبك صادقا لا أطعته. إذن هذا الذكر، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها يعني بتأمل وتدبر واعملوا بها، ذكر ينفعكم. وإلا المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. الله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا أولاد يعقوب، تأملوا واذكروا وتدبروا نعمي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على عالمي زمانكم أو على العالمين بكثرة النبوة فيكم الأنبياء، أو عالمي زمانكم، وكل زمان له عالم. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونبيها فهي أفضل الأمم، لأنه قال وكذلك كنتم بعثنا وكذا جعلناكم أمة وسطا، أي وسطا خيارا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، هذا مفعول لأجله، كراهة أن تحبط أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون. هل فيه عبد إذا خطب يغضب الرب ويحبط عمله إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء يخاطبون يا نوح يا لوط يا هود، محمد صلى الله عليه وسلم لم يخاطب إلا بيا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، لم ينادى باسمه، وإنما ذكر اسمه من غير منادى. قال: وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله والذين معه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما إذا نودي لا ينادى باسمه، لذلك أعطاه الله من المنزلة والمكانة ما لم تعطى لغيره. ولكن هذه المنزلة والمكانة ينبغي أن تكون مزمومة بالشريعة، فلا نرفعها ونعطيه حق الله، هذا لا يجوز. فلا ندعي أنه يعلم الغيب، ولا أنه يعلم إلا ما علمه الله، فلا نعطيه حق الله، لأن الذي يعلم الغيب من؟ هو الله، ولا يخلق ولا إلا الله، لأن الخلق من خصائص الربوبية. فنحن نحبه ونجله ونفديه بأنفسنا، هو بأبي هو وأمي، ولكن لا نعطيه حق الله. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا ننزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنزلة التي أعطاها الله، ولا نعطيه حق الله. ولذلك لما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال العلماء: لا تعملوا إلا بالشرع، يعني لا تقولوا شيء حلال وهو حرام، ولا تقولوا حرام وهو حلال، ولا تتقدموا على شرع الله برأيه، لا يحصل منكم التقدم. ثم قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. منزلة النبوة أعلى منزلة. وبعدين قال: كراهة أو مخافة أن تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون. وهذا من أخطر شيء ومن أشد التخويف، وهو أن الإنسان يحبط عمله وهو لا يدري. إذن يقول: وفضلناهم على العالمين، أي عالمي زمانهم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وأمته أشرف الأمم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم، بإرسال الرسل وبما أعطاكم الله قبل أن تبدأوا تكفروا هذه النعم. فلما بدأوا يكفروا النعم بدأت المكانة تهتز، لأن أكثر ما يهز المكانة هو المعاصي. أيوة. ثم قال: واتقوا يوما، اتقوا أصلها اتقوا من وقاء اتقوا، لكن حصل فيها إعلال وإبدال حتى صارت اتقوا، والفعل أصلها وقاء، وكل فعل أمر يعني من الثلاثي إذا كان فاؤه واو يحذف في المصدر وفي الأمر وفي المضارع. أيوة. فأمر نوم مضارع منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد، تقول وقى، تقول قي وعي. ولذلك يلغزون البيت الذي ذكره بن هشام في مغني اللبيب: إن هند المليحة الحسناء وإي من أضمرت بخل وفاء. إي أصلها من وآية إي أوفي، إي من وآ وهو الوفي. إن لم يبقى الحرف إلا واحد، لأنه حرف أجوف، يعني أول معتل وآخر معتل، فإذا كان أمر يبقى على حرف واحد، لأن المضارع إذا كان حرف علة يجزم بما لا بحال حرف العلة، والأول يحذف في المضارع وفي الأمر يبقى على حرف واحد. تقول عي من وعاء، قي من وقاء، إن وأي مفعول مطلق من إي. المليحة صفة على المحل، يعني أوفينا يا هند وفي من أضمرت لخل وفاء. نعم. ولذلك هذا فيه لغز، إن يظن واحد إنها من إن، لا، هي من وآ، والنون نون التوكيد. مفهوم الكلام ولا ما هو مفهوم؟ إذا نترككم من هذا. إذن واتقوا يوما، يوما هذا منكر مخيف جدا، ولذلك هذه النقطة الثالثة التي يتكلم عنها القرآن وهو يوم القيامة، اتقوا يوما، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله في هذا اليوم وقاية، اتقوا عذاب يوم، أو اتقوا يوما يقع فيه الحساب وتقع فيه المعارك. ولذلك الله دائما يبين لخلقه لأنه كريم ويريد الخير لخلقه، فهذا اليوم وصفه بوصف عجيب، قال يوما يجعل الولدان شيبا، ولما وصف زلزلة الساعة قال إن زلزلة الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن خافوا هذا اليوم، اتقوا عذاب يوم أو اتقوا يوما. بما يتقى؟ يتقى بأن الإنسان قبل أن يفوت الأوان يجعل له رصيد، لأن نحن الآن في الدنيا ما عندنا حساب ولكن عندنا عمل، ويوم القيامة عندنا حساب وما عندنا عمل، وهذه المشكلة، أن الآن ما فيه محاسبة، أنت على نفسك. فإذا الإنسان من الآن بدأ يكسر حساباته وينتبه لصلاته ولصومه ولتعامله وللسانه وقلبه وسمعه وجوارحه، وبدأ من الآن يكسر حساباته، يوم القيامة يأتي عنده رصيد يسلم في هذا اليوم، تقوى يوما. فإذا الإنسان لم يتنبه في هذه الأيام المديدة مع وجود المشاغل ومع وجود ضعف الإنسان ومع تركيب فيه الشهوة وخلق ضعيفا ولم يتنبه يوم يوم، فإذا هو مات فإذا هو ما عنده رصيد. لذلك نقترح تكون فيه جمعيات لجمع الحسنات للترشيد في الحسنات. الآن في جمعيات للترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق. طيب لما لا يكون عندنا ترشيد في الحسنات؟ نتفق أن ما نغتاب أحد، ما نظلم أحد، لا نسكت على ظلم أحد، ليش ما يكون في ناس يتفقوا على أن ما في أحد منا في مجالسنا نغتاب أحد؟ يكون هذا جمع للحسنات. هذا الجلسة فيها ذكر الله وقراءة القرآن وقراءة في كتاب أو ذكر أحوال المسلمين أو ذكر أمور نرفع بها ديننا أو نرفع بها دنيانا. أما أعراض الناس والكلام في الناس والغيبة والنميمة أو الشيء الحرام نحفظ مجالسنا من هذه الأمور. ما رأيكم لو عملنا هذا؟ ألسنا في حاجة إلى أن نحفظ الحسنات؟ وأغلب المجالس تؤخذ فيها الحسنات، لأن أي إنسان يرفع قضية من مجلس لمجلس آخر لا تخلو من غيبة، يا يكون فيها إساءة على واحد، هذه غيبة للمساء عليه وللمسيء، لأن ما في واحد يحب أن يقال إنه أسيء عليه، ولا في واحد يحب أن يقال إنه أساء. واحد ظالم واحد، ما يحب واحد يكون ظالم، واحد شتم واحد، واحد نكت على واحد، سخر منه، هزأ به، احتقره. لذلك أغلب المسائل اللي ترفع في المجالس لا تخلو من إيش؟ من الغيبة. والغيبة تحل في أمور، خمسة أمور أو ستة. إذا جاءك شخص جارك وجاء خطيب وكان الرجل هذا شرير، تقول له لا أرى أنك تزوج هذا. إذا أراد واحد أن يبايع واحد لص، تقول لا أرى أن تبايعه. إذا أردت أن تسافر معه وهو غير طيب، نقول رأيي أن تترك السفر مع هذا الشخص. إذا كنت تريد أن تجاوره وهو شرير، تقول ما رأيي أن تجاوره. يعني في بعض الأمور تحل فيها الغيبة، مثلا النصح، القدح ليس بغيبة في ستة، أيوة اقرأ، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم، إذن هذه الأمور وأمثالها يعني الذكر فيها لا يكون غيبة. ولذلك أكثر ما يأخذ الحسنات اللسان، أكثر ما يأخذ الحسنات ما بين الفكين وما بين الرجلين. هذا خطير جدا، لأن الإنسان ضعيف فيه الشهوة، فإذا لم يتنبه لهذه الأمور يعني يجد نفسه يوم القيامة، يجد نفسه يوم القيامة ممن من المفلسين. وقال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا، قال: لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات الحديث. إذن اتقوا يوما، هذا اليوم لا تجزي نفس عن نفسي شيء، أب لا يجزي عن والده، جد، أخ، عم، صديق، رئيس، مرؤوس، ما فيه، ولا يقبل منها عدل، ولا يؤخذ منها، ولا يؤخذ منها شفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا. وهذه هي النقاط الثلاثة التي يمكن أن ينفع بها الآخر. نفس تتوسط لك أو تشفع لك أو تبصرك بالحجة، أو عدل فداء تفدي نفسك بمال، أو يشفع لك يضم صوته لصوتك ليقويك في حجتك، هذه غير موجودة. لذلك القرآن إذا أراد أن يبين يسل المسألة بجذوعها حتى لا يبقى شيء من الإيضاح إلا وضحه، حتى لا تبقى على الخلق حجة بعد بيانه. إذن اتقوا يوما لا يوجد فيه إلا الحسنات، ما فيه غيرها، لأن ما فيه نفس تجزي عن نفسه، لأن النفس في ذلك الوقت تتمنى أن يكون لك على والدك دين لتأخذه منه، على ولدك، لأن هذا اليوم خطير، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم مقداره 50,000 سنة، من يلجمه العرق ومن يصل إلى هنا. وقالت عائشة: كيف الناس لا ثياب عندهم، غرل غير مختونين كما بدأناهم أول مرة؟ قالت: واسو أتى. قال لها الأمر إيش؟ أعلى وأفخم، لا تسمع إلا همسا، الوضع الوضع أخطر ممن ينظر الإنسان أو يفكر إلا اللهم سلم سلم. هذا اليوم ينبغي أن نتقيه، نتقيه بما لا بالطاعة، الإخلاص، العمل، تجنب تجنب المزالق، ترك أعراض الناس، ترك الكذب، ترك الغش، ترك الربا، ترك الحرام، عمل الواجبات، يعني الاجتهاد في الطاعات. تقوى هذا اليوم يتقى بالطاعة. ولذلك من أعظم شيء يدخل الإنسان الجنة أن يرشد، ما يعمل المعاصي، والذي يستطيع أن يعمل من الخير يعمله ولو قليل. فإذا ترك المعاصي كل ما تعمل يبقى لك. فإذا كنت تصلي وتذكر الله وتعمل كثيرا من الأعمال وتعمل المعاصي، المعاصي إيش؟ تمسح الحسنات. ولذلك أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذه الأمور تحتاج إلى تدبر وتأمل. لا يمكن الإنسان أن تكثر حسناته وينجو إلا بالمكابدة. بدون مكابدة لا يقوى إيمان العبد ولا يتقوى في هذا الجانب، لكن بالمكابدة يترقى، حتى إذا مارس هذا يسهل عليه الطاعة. هذا اليوم قال العلماء: تذهل المرضعة عن من؟ عما أرضعت. المرضعة هنا ما هي؟ ما هي المرضعة هنا؟ لا، المرضعة ما هي يا شباب؟ التي ألقمت الولد الثدي، هذه التاء للصفة، هي التي باشرت الإرضاع. وفي هذا الوقت تكون الأم في غاية الانتباه للولد لكي لا يشرق بالحليب، خصوصا إذا كان في الأشهر الأولى يكون كثيرا ما يشرقه الحليب. ففي هذا الوقت من شدة الهول المرضعة تذهل عنه، عن الولد. وفي هذا الوقت المرضعة لا تذهل، لكن شدة الموقف جعلها ترضع. هذه يقال لها تاء الصفة، تاء المرضعة، يعني هي التي تباشر الإرضاع، لأن الرضاع لا يحتاج لتاء، لأن الرجل لا يرضع. والتاء تكون في الصفات المشتركة، عالم وعالمة، وفاهم وفاهمة، وتقي وتقية. لكن الرضاع الرجل لا يرضع، ما يقال مرضعة لأجل التفريقة وإنما هي لأجل الصفة، كما يقال حامل ما يقال حاملة لأن الرجل لا يحمل، فتأتي للفرق، وهذه الصفات لا يتصف بها الرجال، وتقول حائل وحائض وقاعد ومرضع، فمن ذلك حبلا قد طرقت ومرضع، يعني فالتاء هنا تاء للصفة المباشرة للإرضاع. إذن هذا اليوم ينبغي أن نتنبه له. وأكثر شيء يسلم هو كثرة التوبة. التوبة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ما كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، يعني فنكثر من التوبة لأن التوبة تجب ما قبلها، نكثر من الذكر لأن الذكر يحيي القلوب ويطرد الشيطان ويطلع الرصيد، نكثر من أعمال الخير لأن أعمال الخير تجعل الإنسان يقوى إيمانه فيتغلب على الجوانب السلبية فيه، يصحب الأخيار لأن صحبة الأخيار ترفعك، ويسأل الله التوفيق وأن يجعله من المتقين. إذن اتقوا يوما عظيما، يوما هذا التنكير للتعظيم، لا تجزي فيه نفس عن نفسي شيئا، ما فيه أب أخ عم جد عشيرة قبيلة أصدقاء، ما فيه، ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة مشتقة من الشفع، وهو أن تكون مفردك فتأتي بواحد يأتي معك تكون شفع، تكون اثنين، وهذا عام مخصص دخله التخصيص، أو يكون المقصود للكفار. لا بد أن نقول لا يقبل منها شفاعة المقصود به الكفار، أو يكون عام دخله التخصيص. والشفاعة فيها مثبتة ومنفية، الشفاعة التي بالإذن لمن مات على لا إله إلا الله جائزة، والشفاعة من غير إذن لا تجوز، والشفاعة للكفار لا تجوز، وخص عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خدم الإسلام والمسلمين في أوله، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، نعم، ولكنه في النار لأن الذي يموت على غير الإسلام يخلد في النار، نرجو الله السلام والعافية. إذن في شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالشفاعة لأهل الكبائر والعصاة من المسلمين من الرسل ومن الصالحين ومن الأنبياء هذه مثبتة بعد الإذن، لأنه قال لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك ينبغي إذا دعا يقول الشخص اللهم شفع في هذا النبي الكريم، اللهم شفعه فينا، نعم. والشفاعة الكبرى له يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المقصود به الكفار أو عام مخصص، نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل فداء، ولا هم ينصرون ولا هم يمنعون مما يريد ربهم بهم. إذن ما دام هذا اليوم لا يقبل العدل ولا تقبل الشفاعة ولا يمكن نفس أن تعطي لنفس شيء ولا تساعدها، ولا يمكن نفس تنصر نفس، ما العلاج لهذا؟ أن الإنسان من الآن يدبر حاله، يشوف لنفسه قبل أن يفوت الأوان. ولذلك بيان الله عجيب، إذا أراد أن يبين لا يترك لبس، كما قال هناك في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هل في الدنيا شيء يحب أكثر من الثمانية؟ لا يمكن يحب إلا هذا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا، هذا أمر للتهديد. إذن هنا يقول اتقوا يوما ما فيه إلا الحسنات، ما ينفعك إلا ما عملت قبل أن تموت، هل بقي لنا عذر بعد هذا؟ ما بقي لنا عذر، إذا كل واحد منا يفتح صفحة جديدة يتوب ويستغفر ويبدأ يعمل، وبعدين إذا اجتهد العبد الله لن يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره ولا هم ينصرون. طيب بعد هذا ثم بدأ يذكر نعمه على بني إسرائيل، واذكروا يا بني إسرائيل وقت إن جاء لكم من فرعون حين كان يسومكم سوء العذاب وهو يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إيش إعراب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم؟ من يعرب هذه ممن له صحبة بسيبويه؟ لا يغضب سيبويه بعدين علينا. أحسن، أيوة، هي بدل من يسومونكم سوء العذاب، هو بدل، لأن سوم سوء العذاب هو يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءك. أيوة بدل استمال، استمال عليه. نعم أحسن. نعم، فرعون رأى أحد حاشيته في النوم أن يولد ولد من بني إسرائيل يزول ملكه على يديه، أو تكهنت له الكهنة وقالوا له سيولد رجل من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه. إذن بدأ يقتل الرجال ويستبقي النساء، يستحيي النساء على القول الراجح، يعني يتركهم لا يقتلهم، أو يستحييهم يفتش الحياة، وهو أكرمكم الله الفرج لينظر هل المولود ذكر أو أنثى، فإذا كان ذكر يقتله وإذا كان أنثى يتركه. فالله تعالى قدرته فوق ما يتصور، فقال ما يعني الله يريد أن يبين له، فجعل هذا الرجل الذي يقتله يتربى في بيته. إذن قدرة الله فوق ما لا يمكن أن تقالب، من يغالب الله مغلوب. ذلك قال في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المحققون من العلماء قالوا اللام ليست لام العاقبة ولا لام الصيرورة، وإنما هي لام كي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، فشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما يقوله المعربون من أن لام العاقبة فالتقطوه ليكون لهم قرة عين فعاقب ذلك أن يكون. قال ابن كثير إن لم نقل إن اللام لام كي فالكلام يبقى فيه إشكال. وقال الوالد في أضواء البيان رحمه الله التحقيق أنها لام كي وإن أباها من أباها، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك هذه القدرة لا تغالب. لما أخذوا لنبي الله تعالى إبراهيم النار لما حجهم وأبهتهم أوقدوا نار وأخذوا المنجنيق ورموه فيها، قال العلماء لو لم يقل الله سلاما لتجمد إبراهيم من البر. قلنا يا نار كوني، قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. إذن من هذه قدرته ينبغي أن تكون العلاقة به على ما أراد، ينبغي أن تكون العلاقة به على ما شرع. من الحمق ومن السفه أن يمشي الإنسان في هذه الحياة لا يعرف لما خلق وما لا يطلب منه وما لا يترك، هذا نوع من السفه ونوع من عدم الانتباه. هذه الدنيا وراها حياة أخرى أبدية، أو جنة أو نار، أو عز أو ذلة. فينبغي للعقلاء أن يأخذوا من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم اذكروا نعمي عليكم فاشكروها واعلموا أنكم يا يهود الذين تعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة لكم في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ذكر لكم لا يعلمه إلا نبي، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. يصومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا فيه بلاء عظيم من الله واختبار لهم، لأن قتل الرجال واستحياء النساء ومتابعتهم. ولذلك الله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نرجو الله تعالى أن يثبتنا على الدين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. بارك الله فيكم يا شيخ. قبل أن نبدأ، بالأمس ذكرنا أثر لكنه الظاهر لا يصح، لأنه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقال لا تزرموه، هذا صحيح. أما الزيادة التي قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فهذه ليست كالحديث، فيها يعني منفصلة عن الحديث، يعني سندها فيه ظلام لا يصح، عشان تتنبهوا لهذا. أما أول الحديث فهو ثابت وصحيح. نعم. يقول: وإذ نجيناكم، هذا امتنان للآباء وكانوا قبل آلاف السنين، لكن إكرام الآباء إكرام للأبناء ومجد لهم وهم على طريقهم، لأن الذي يعني يذكر آباء الإنسان كأنه أكرمهم وهم راضون بما معهم فهم يتبعونهم. فالله تعالى يقول: أكرمتكم وأكرمت آباءكم وأنتم يعني تنحرفون. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.